عذبة الصوت، رقيقة المشاعر ولطيفة الحضور، تعشق الموسيقى والجمال، والأهم أنها بتدخل القلوب بدون استئذان. فنانة سورية متميزة رح تاخذنا اليوم لعالم من السحر والجمال والطرب الأصيل. برحب فيك الفنانة الرائعة حلا نقرور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم بإذاعتكم الجدا راقية والمحترمة. فيك رابعة أنت، الحضور والإحساس والأداء والتمكن والثقة والثقافي. حبيبة قلبي، أنا سعيدة بوجودك معنا للمرة الثانية. ومدام حلا، يعني أنت غنية عن التعريف، لهيك أنا كتير اختصرت بالبداية. ودايما منقول أنه مع الصوت الحلو الرائع والمتميز والمحترف، الأداء المحترف، رح نعرف الناس أكثر على ضيوفنا. لهيك نحن بدنا نترك لك من البداية المجال ونقول أنه بدنا تحية حب كعادتك لمستمعينا الغاليين على قلبنا. يمكن أنا فترتي القليلة بطرطوس، هالسنتين اللي قعدت فيهم، طليت فيهم 3 مرات بإذاعتكم كإذاعة وكتلفزي. عن جد أنا بهنيكم وبهني حالي فيكم وبهني طرطوس فيكم. إذاعة راقية جدا، مبروك لكم هالتميز، مبروك إن شاء الله الانطلاقة الجديدة رح تكون، مبروك. نحن مبارك لحالنا فيكم، نحن بحاجة دوما لإذاعيين مثلكم متمكنين، لإذاعة هالقد بتنشر ثقافة، بتنشر فن راقي وتميز. شكرا حلا. شو بدنا نسمع بالبداية؟ شو بنسمع دايما حلا؟ شو بدنا نسمع؟ أنا ما بيخطر لي غير فيروز وروحانيات نسمع. فيروز شو ما طلع من تمك رح يكون زي العسل، فسمعينا. ليلي بترجع يا ليل وبتسأل عن ناس وبتسقيهن يا هالليل كل واحد من كاس. غيب لك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل. ليلي العينين السود بيطلوا يبكوني، غزلوني على صوت العود، غني وغنوني، قلت اللي مخبيني بقلبك وانسيني. يا زهر القناطر فتح هالميل وهالميل، أغب لك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل. غب لك شي ليلي يا ليل وانسانا، وتركنا مع أرق صوت لأرق إنساني. نورتينا حلا. حلا دايما بتمنح القلوب محبة بصوتك، وفي أعمال كتير حكينا عنها سابقا ورح نرجع نذكر فيها هلأ، لكن الحدث الأهم أو الخبريات الأهم هلأ رح نعرفها منك بألبومك الجديد اللي صدر ويتصدره أغنية عيد الحب اللي كانت فعلا ولا أروع. خبرينا حلا. تسلميلي. الحقيقة صحيح، ألبومي الغنائي الأول إذا بدي أقول مثل السما، هل قد بشوف الفن سما، هل قد بشوفه رقي، هل قد بشوفه صلاة، شيء عزوبي وحب ومحبة. فيمكن اللي بيقرأ الألبوم العنوان وبيعرف شو بيتضمن الألبوم. ألبوم الغنائي بيتضمن 10 أغاني كلهم باللهجة السورية، في شيء بالمحكة وفي شيء بالفصحى، من فنانين سوريين بعتز فيهم، منهم الموسيقار والفنان الصديق رضوان نصري، نسيم ديب، جولي نقرور السيوفي، نضال لطفي، وداد عبد النور، وطبعا في توزيع لرضوان نصري وإيهاب سلطان. تنفذ بسوريا وكان في قسم منهم نعمل لهم الميكس والماسترينج برا سوريا. الألبوم مثل السما أنا كتير تعبت عليه، إلي فترة عم بشتغل كنت عليه خلال الحرب حتى، وتريست كتير لحتى نزله. شو السبب؟ أول شيء كتير شيء مكلف رابعة أنك تعملي ألبوم. يعني هلأ إذا بدك تجي لتنزلي أغنية وحدي بتتكلفي، إذا عم نحكي بالتكلفة المادية. فكان كتير موضوع مكلف بالنسبة إلي، ومع هيك أصريت أني أعمل ألبوم. حبيت انه يكون عندي سي في، وكان كان هذا اصراري انه لازم يكون عندي سي في خاص بصوتي. حلو، يعني كان منطقة كله، والأهم حلا أنه أنت دائما المميز فيكي أنك ما بتحبي كيف ما كان الشغل، يعني في هيدا المدة الطويلة هي تتضمن احترافية عالية، تتضمن يمكن كل كلمة مدروسة وكل لحن، هيدا الشيء أكيد بحاجة هيدا الوقت. صح تماما، يعني التريس دائما بجيب نتائج أفضل. أنا ماني مع السرعة بأي شيء أكيد، ودائما بقول بجيب سرعة بروح بسرعة. فتريست فيه، كنت انزل على الشام وحط الموسيقى واحضر حتى بالاستوديو هذا التنفيذ، كان شيء كتير متعب بس جدا ممتع بالنسبة إلي. أنا كموسيقية وفناني بحس بهاي اللحظات، يعني يمكن هي حتى أجمل من وقت اللي بتسمعي أغانيك وبتحطي صوتك، يعني طريقة التنفيذ، يعني كيف عم تنفسي، كيف عم تسمعي، عم تنفسي بشغف وحب الموسيقى. كمان هيدا له دور طبعا. بالضبط، حلو كتير. نحن حلا بدنا نوجه تحية لكل حدا كان معك بهذا الألبوم. صحيح. يعني القائمين جميعا على إنجاز وإصدار هذا الألبوم. صحيح، ألف شكر. وقبل كمان ما نكمل حديثنا بدنا نطلب هيك منك نسمع مثل السما، لنطير لأبعد حد بالسما. مثل السما طبعا هي أغنية الألبوم، وهي كلمات وألحان نسيم ديب الصديق والفنان المميز، وجه له ألف تحية. وطبعا أنا نزلت على عيد الحب، وبشكر كل الناس اللي هنتني فيها، وانت رابعة بعرف قديش كان شي رائع، لأنه بصراحة يعني تفاجأنا. نحن متعودين على كل شيء جميل بيصدر من حلا نقرور، لكن هذا اليوم يعني أنا بالنسبة إلي يوم 14 شباط، فقت الصبح لقيتك بعدتي لي، فكانت أحلى معايدة وغالية كتير على قلبي. خلينا هلأ كمان نعايد على المستمعين. صحيح عيد الحب كان ب 14 شباط، لكن هذا ما بيمنعنا نوزع حب طول الوقت. صحيح تماما. يا ريت تطلع بعيني، تعرف حكي صعب أنا أقوله، شو كان عامل هالعمر فيه، وشو تغيرت بوجودك فصوله، يا ما وعد من التقيش انطرت، المحد بهالليل جاييني، شو بتشبه الحلم اللي حدك صرت، مثل السماء هالحلم رح طوله، خليني أنا وحكاية عم تكبر مع الأيام، خليني أنا وياك وحكاية عم تكبر مع الأيام، ما في حلم كامل عندي بلاك، شو بتحلى لما بتكمل الأحلام حبيبي. حلا حكاية حب، حكاية فن وطرب عم تكبر مع الأيام. حلا يعني ما تركتي لي بقى كلام، وأنا هيك بدي أقولك لسه غني لسه سمعينا. الله عليكي. حلا كتير كان في إنجازات بمسيرتك، تكرمتي من السيدة الأولى وغنيتي مع الفنان أنطوان الصافي، وأيضا مشاركات كتيرة، كان شارت مسلسل الرابوس أو أغنية لبرنامج بصراحة على الإخبارية، يعني متابعين نحن أخبارك وحتى برنامج على الموجة سوا، وكتير قصص يعني قد ما حكينا ما بنخلص. هذا دليل نجاح وتميز حلا لما الناس بتختارك فعلا، وهذا الشيء قديش مهم وكبير بقلبك. في أفكار جديدة للتشاركية بالفترة القادمة؟ في أفكار إن شاء الله، بس يعني الفترة اللي مضت كان كل تركيزي على الألبوم، فرح أترك شوي فضة هيك لحتى الألبوم ياخد حقه عند المستمعين ويسمعوه بتمعن أكتر، وبعدين إن شاء الله في مشاريع حيطولوا بس المستمعين. في مشاريع إن شاء الله قادمة ومهمة كتير، بس شوي بدي أترك هيك وقت لحتى الناس تتمعن أكتر بالألبوم وياخد حقه أكتر بعد. يعني ما في هيك ولا خبرية ممكن تخبرينا إياها أبدا؟ بوعدكم وقت اللي حيكون الموضوع أكتر يبين، أنتوا أكتر حدا حأحكي لهم. وأول حدا كمان إن شاء الله يا رب. تعالي لي يا فؤادي ينادي، يديك في هدوء الليل هل تسمعي؟ تعالي وخلي عيون الورى تنام. تابعينا معكم مستمعينا ومع الصوت الراقي للفنانة الرائعة حلا نقرور، لكن قبل رح نروح سوا لنسمع آخر وأهم الأخبار ونرجع. معكم مستمعينا بمشوارنا من طرطوس ومتابعين مع الفنانة الرائعة السورية المتميزة حلا نقرور. بدي أرجع رحب فيكي حلا وقلك نورتينا من جديد. منورة فيكم. حلا، يعني أغنية تعالي إلي فؤادي يناديك في هدأة الليل هل تسمعين، تعالي وخلي عيون الورى تنام فما النوم للعاشقين. يعني دايما لما منسمع حلا بتصيبنا حالة من الخشوع وكأنه تراتيل صلاة. هيدا الشيء منلاحظه بوقفتك على المسرح، منلاحظه بكل أداء بتأدي وين ما كنت، إن كان بأغنية عم تسجليها لوحدك أو ديوتو مع فنان آخر أو بالكورال لما عم بتعلمي الأطفال أو بتعلمي المواهب. فقديش بالنسبة إليك بتعني لك هيدي الحالة؟ هاي الحالة حلا ببساطة، يعني يمكن أنت رابعة بتعرفيني وكتير ناس بيعرفوا حلا، بيعرفوا يمكن قدي أنا بعتبر الفن إلو قدسيته والمسرح إلو حرمته والكورال إلو هيبته. هيك أنا، هيك أنا بشوف الفن من زمان وما زلت ورح أبقى هيك. يعني كل مرة بوقف فيها على المسرح بعتبر حالي عم صلي فيها، هالقد بحاول أني أنقل نفسي أولاً وأنقل المستمعين اللي عم يحضروني لجو من الخشوع والصلاة. ويمكن تعالي إلي اللي هي الأغنية اللي كلهم حلوين وكلهم غالين على قلبي، بس يمكن تعالي إلي في إلى عندي قدسية خاصة من الألبوم. تعالي إلي مثل ما تفضلت رابعة من شوي، هي فعلاً فيها جو روحاني، هي كلمات المطران أبي فاني والزائد وألحان متر المر اللي هني علامي بالكنيسة الأرثوذكسية، بس لأنه الفن ما بيتجزأ والفن هو صلاة، هني عملوا هالأغنية وهي من تراثنا السوري بالمناسبة. يعني المطران أبي فانيو الزائد هو لبناني بس عاش بسوريا وكتب وعنده ديوان من الكلمات الرائعة، وأنا انتقيت هاي القصيدة وعملت لها توزيع جديد ونزلتها ولاقت استحسان. يعني أنا ذاتي بنفسي ما كنت متخيلة أنه حتلاقي هالاستحسان، لأن أول شيء هي قصيدة وباللهجة الفصحى، يعني بتعرفي ما عاد كتير في ناس بتستمع لهذا اللون، بس يعني الناس اللي هالقد حبتها هالقد شعرت فيها بروحانية بدفع بموسيقى عن جد حقيقية، فهذا الشيء بشجعني اني ضل مستمرة على هذا اللون. حلو كتير كلامك حلا، وخصوصا انه طالع من القلب، وفعلا لما بنشتغل شيء طالع من القلب بهذا الشغف والحب الموجود عندك وهذه القدسية الموجودة بقلبك طبيعي توصل لمستمعينك وجمهورك، ان كان بمشاهدات كتلفزيون او اذاعة او باي مكان. حلا بدنا نسمع، شو بدنا نسمع؟ نسمع طبعا انا اليوم وعذرا من مستمعينا وعذرا منك، انا اليوم جاي من السفر يمكن شوي في بحة تعب شوي. شكرا لك، لبيت الدعوة وانت كمان طالعة من القريب فنحن مقدرين هيدا الشيء، لكن رغم هيك في صوت هيك بياخذ العقل. تسلمي. تفضلي حلا. منغني شيء من طرب الشرقي، منغني شيء للكبار، منغني شيء ل كارم محمود. نسمع. أمان علي يا ليل طول وهاتي العمري من الأول، أمان عليك يا ليل طول وهاتي العمري من الأول، بحب سعيد يا ريتني عشقت عم نويل. أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا ليل يا ليل يا ليل طول على وقول الفجر ما يبانش هلا يعني أمانة عليك يا ليل، طول وهات العمر من الأول. قديش منتمنى يوقف الزمن بأحلى لحظات منعيشها، وهيدا حالنا معك اليوم. أنا بدي أخذ اتصال من نبيل. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، يعطيك العافية يا رب. يا هلا يا هلا بالأستاذ مروة، كيفك؟ خلينا يا هلا. أولا بدي عيدكم بعيد أمواج. أنا مباري ما قدرت أحكي، ما كنت هون، ما كنت بسوريا. ومتابعنا نبيل؟ أنا طبعا متابع دائم. أهلا وسهلا، ينعاد عليك. ينعاد عليكم إن شاء الله، من نجاحنا نجاح إن شاء الله يا رب. وثانيا بدي أتشكركم على الضيف الرائعة. تسلم يا أستاذ نبيل، تسلم. خلينا ياك يا رب. أنا من أشد المعجبين بالصوت الجميل، وطماع شوي بطلب أغنيتين. تفضل. حلو الطمع، حلو. شو حابب تسمع؟ هذه ليلة لأم كلثوم. وغنية على ذوقكم. هلا نحن رح نختار لك على ذوقنا، ولكن بدنا نشوف الوقت، يعني في نحن كمان إلنا حق، فلا نشوف. هلا أنت خليك على السمع. أكيد خليك معنا على السمع يا نبيل، وشكرا لاتصالك. أستاذ نبيل يسعد أوقاتك، شكرا لك. حلا نحن هلأ كنا عم نسمع طرب أصيل، ولنلحق نسمع من حلا كل شيء. هلأ بدنا على ذوقك، لكن خلينا نعرف شو ذوقك ونطلب شيء كمان. نحن يعني قرب عيد الأم، فنحن رح نستغل الفرصة قبل كل الناس ونقول لكل أم سورية ينعاد عليكي بكل الحب والخير، وإن شاء الله يا رب العام الجديد يكون يمحي معه كل الأسى والحزن اللي مر علينا. شو حابي تسمعي؟ يعني أنا بضم صوتي لصوتك رابعة، وبعايد كل أم، بعايد كل أم، وخاصة أمهات الشهداء. الحقيقة يعني بيجي عيد الأم غصة، وهالقد أنا بوجه لهم ألف تحية حب. هني اللي ضحوا، وهني اللي عم يصلوا، وهني اللي دموعهم فيها هالقد قدسية وحب. بعايدهم والله يخلي لنا ياهم، وبعايد أمنا الكبيرة سوريا الله يديمها ويديم الفرح فيها والنصر. بعيد الماما كمان، خلي لياكي ماما. وبعيد كل أم ربت وتعبت وسهرت، وكل أم ناطرة لسه ابنها كمان يرجع. يا رب الله يديمكم وينعاد عليكم بكل الخير والصحة. أحلى معايدة سبقنا فيها الكل حصريا. نسمع. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة ويا حبيبة وحبيبة. يعني ما في أحلى من هيك لكل أم، فعلا تحية من القلب. حلا قبل ما نسمع نبيل كمان على ذوقه، مشكور باتصاله، خليني دردش معك شوي. يعني بالوقت اللي حلا بتمتلك طاقة صوتية مهمة فعلا ودراسة أكاديمية، وانتي من الأقلال اللي محافظة بعدك على تراثنا السوري وموروثنا الشرقي، ومع هيك يعني لليوم ما في خلينا نقول مشاركات فعلا مهمة تليق بحلا، ليش؟ شو السبب؟ سؤال كتير مهم رابعة، ويعني أنا اللي بدي أقوله حقيقة. أحيانا بزعل، أحيانا بتصيبني غصة أني أنا أوقف هون وما بقى كفي. هاي لحظات كتير بتراودني، بس اللي بيرجعني حقيقة على الفن وعلى المسرح هو حب الناس، حب الناس للشيء الحقيقي. شوفي رابعة، هو الفن بالنهاية صناعة، ونحن بهاي بسوريا ما عنا هذا الفن. يعني انك تصنع نجم، تصنع نجومية لفنان، تتعب عليه، تعمل له تنتج له ألبومات، تنتج له اغاني تليق فيه، تسوق له. يعني علما انه نمتلك فعلا ناس كثير مهمة، ونمتلك مقومات، ونمتلك فن حقيقي، ونمتلك ناس اكاديميين وعندهم مواهب، بس بالنهاية الفن صناعة. فالفنان الحقيقي يعني بيعاني. أنا حدا اشتغلت على حالي، تعبت وبمتلك موهبي، بس بالنهاية عم كافح لحالي بقلب هذا الطريق اللي كتير صعب وجدا شائك ومتعب ماديا ومعنويا. فأنا بنتج لحالي، أنا بعمل ألبوماتي، أنا بنزل أغاني، أنا بسوي ألبوماتي، أنا بسوي أغاني بالإضافة لعملي بتمرين الكورال. أحيانا هذا كله بياخد من طاقتك، طاقتك الإيجابية بتروح. المفروض الفنان ما يشتغل كل هذا الشغل، الفنان الحقيقي هو بينزل على المسرح وبيغني وبيقدم صوته وفقط. لكن رغم هذا التعب اللي ذكرتيه اللي هي تعتبر صعوبات بطريقك، إلا أنه قدرتي تتركي بصمة، يعني اليوم حالة غنية عن التعريف، هذا الأهم. وقدرتي توصلي هذا الحب رغم أنه عم بتقولي طاقة الشخص بتتعب أو بتخلص. أكيد. هي ما بتخلص أبداً طالما في كل هالحب بقلبك. حلا نحن بدنا نسمع شيء وبعدها نحكي عن كورال فينيق، مدرسة الفينيق. صح. لكن خلينا نسمع قبل شيء من حلا. شو بنسمع؟ شيء الأستاذ نبيل يمكن طلب، طلب على ذوقك. وطلب شيء من الطرب الأصيل للسيدة أم كلثوم، ما منخجله يا نبيل، بس ممكن نقول شيء من كلموني فكروني. حلو. كلموني تاني تاني عنك بعد طول حرماني حرماني حرماني جرحوا القلب اللي جرب يبقى ذكرى سهروني عيش في بكرة عيش في بكرة وبعد بكرة يا حياة أنا كل حيرة ونار وغيرة وشوق إليك نفسي أهرب من عذابي نفسي أرتاح بين يديك نفسي أرتاح بين يديك ارتاح بين ايديك والخصام والهجر وليالي الأسياب كل دول دول ما يهونوش حبك عليا واللي جوه القلب كان في القلب جوه روحنا وتغيرنا احنا الا هو نفس الحب واكتر هو نفس الشوق واكتر هو هو هو, هو, هو, هو الله يا حلا. يعني طبعا أم كلثوم وعبد الوهاب اللي عملوا أغاني ضلت للتاريخ. صحيح. وهذا الشيء أنت كمان بهمك، يعني حلا اليوم بعد سنوات طويلة من العمل الفني والتزامك بالخط الشرقي الأصيل، هالأمر حملتيه معك بتدريسك للغناء بالكورال، خبرينا طبعاً عن هذه التجربة. ربع هي تجربة الحقيقة تمرين الكورال هي تجربة قديمة عندي. أنا بحمص كان عندي كورال كبير من 100 شخص ككورال صغار وكورال كبار، وكان في منه كورال كنسي بيعنا بمواسم الأعياد الميلاد. حكينا قبل عنهم، أنا كنت قصدت هلا الفينيق لكن خلينا نذكر طبعاً المستمعين طبعاً بأعمالك. وكورال الشرقي كان بيعنا بالموشحات والتراث. هلا أنا أجيت على طرطوس وهون أنا مستلمي كورال مدرسة الفينيق. نحن سعداء أنه في حصة اليوم بقلبك. أنا سعيدة عن جد، يعني بوجه لهم تحية كإدارة وكتلاميذ وأهالي التلاميذ لأنهم كتير متعاونين. كتير مبسوطة. هلأ عندي شي 120 طفل وحنقدم حفل مهم إن شاء الله ب 12 نيسان، حيكون في تعاون بين جوقة الفرح الدمشقية وكورال مدرسة الفيني. عنا برنامج موروث من أغانينا، من أغاني الرحابني، من أغاني الشرقي لعبد الوهاب لزكي ناصيف. طبعا هدول الكبار اللي كتير مهم رابعة أنك تعلمي الصغار من الطفولة يتأسسيهم صح، نحط البذرة الصح بالضبط. لما بتعطيهم الشيء صح وبتمشيهم طريق صح بكفوا صح. فدايما أنا بقول أنك تعلم طفل يعني أنت عم تبني في حجر أساس، عم تحطي حجر أساس لمستقبل صح. حلو كتير كلامك حلا، لكن اليوم منلاحظ أنه جيل الشباب بتحسي ما منقدر نفرض عليه شو بيحب يسمع. يعني رغم أنه عنا جيل مبدع بيغني صح بيسمع صح، ومع هيك منبقى في عنا هيدا القلق، عنا هيدا الشيء. يعني أنا بدي أقول لك نحنا ما بدي أقول طالعين من حرب، بس فعلا يمكن الحرب أثرت علينا، أثرت على صار في ضجيج، ونحن عايشين بعصر ضجيج بكل شيء. عصر ضجيج، عصر سرعة، عصر استسهال. كتير ناس لقلال محافظين على المبادئ اللي هيك الأساسية بحياتهم. بس أنا بستغرب أنه برجع وقت أنا مثلا نقول أنا وكتار، في كتار مثلي أكاديميين وبيقدموا هذا الفن الشرقي الأصيل، لما نرجع منقدم بتلاقي الشريحة كبيرة هي نفسها، حتى الشريحة اللي بتسمع هاي الأغاني إذا بدنا نقول يعني نوعا ما مناطربي، نفسها هني نفس دول الشريحة بيحبوا كمان الأغاني وهذا الشرقي صحيح، وبينطربوا وبيطالبوك إنك تقدمي. يعني أنا ما بعرف كيف بدي أوصلها، بس هي مسج حقيقية عن جد لفنانينا يحافظوا على هذا الشيء. أحيانا فنانينا بيتعبوا مثل ما حكينا، يعني ما بيلاقوا عندهم مساحة أنهم يبدعوا أو يقدموا، بيقولوا يمكن هالمجتمع ما بده هذا الفن، خلينا على الأسرع والأسهل. لا أنا بوجه رسالة، نحن أولاد الشرق ومن هالشرق جينا، ومن سوريا اللي كلها حضارة وفن حقيقي، بتمنى فعلا نحافظ على هذا الموروث لأنه هو مجدنا. صحيح، ومن هيدا الشرق فعلا كانت رسالة المحبة والسلام لجيل بعد جيل حاملها السوري حقيقي. فعلا بقلبه وين ما راح وين ما كان، وهذا الشيء عم نشوفه بكل سوري مبدع طلع لبرا ومثل سوريا بالعالم وتميز. صحيح. وأخذ رقم واحد. صحيح. هذا الشيء كتير حلو، منعتز ومنفتخر فيه. حلا بدنا نسمع شيء كمان. يعني أنا اليوم قلت أنه قلت لك قبل الهوى ما بدنا نحكي، بدنا نسمع. يعني كانت اليوم بالأساس الاتفاق بيني وبينك أنه ما في حوار، لكن ما بنقدر هيك، بدنا نسرق شوية أخبار وأفكار. خلينا نسمع شيء. منغني شيء من الألبوم كمان. نسمع شيء من الألبوم مبارح على بابك تركوني، كمان هي كلمات وألحان نسمع. يا ريت تبقي عنا حلا. إن شاء الله. أنا هاي الأغنية عم فكر إني أعمل لها فيديو كليب صورها، كتير الناس بتحبها وطالبتني. كمان الفكرة التصوير بسوريا أم لا؟ ممكن تصوير بسوريا، بس شوفي رابعة يعني المغني المسرح بيبقى عنده خصوصية، حتى بتصوير الفيديو بده يكون يعني ملتزم، ما في يعمل أي فيديو كليب أي طريقة فيديو، بده يعمل الفيديو كليب اللي بيناسبه، بيناسب شخصيته، بيناسب كيف إذا كان حلا حبيبتي. يلا يا حلا شو رح نسمع؟ بارح على بابك تركوني، نسيوني وصوت غاب، على وعد الملاش لحوني، يمكن ما كانوا حباب، فلوا عبيوت هجروني، على برد الأسوي رميوني، أنا والدمعات البعيوني عم نستنى عالباب، مبارح على بابك تركوني، مش باقي إلا بابك يسألني شو بني، ولو يا باب أصحابك صاروا كل الدنيا، خيفاني لو ما تفتح لي يمضى عمري وما تفتح لي، وتقلي قلبك ارتاح لي تشلحني عاشي باب، مبارح على بابك تركوني. الله يا حلا، يعني دايما هيك بتغني وأنا بسرح معك، وأنا متأكدة إنه أي حدا عم يسمع حلا فرح يسرح مع جمال صوتها وعزوبة صوتها. يعني حلا دايما منقول إنه المبدع الفنان بيعيش إحساس كتير قوي وكتير مهم وحلو حتى يقدر يطلع هيدا الشيء اللي بقلبه. أنا شايفة قدامي كتلة من الإحساس ما بقدر أوصفها فعلا، جمالها ما بقدر أوصفه نهائيا. فنحن للأسف يعني خلص الوقت وما حسينا، بدنا نشكرك من كل قلبي، بتشكرك الفنانة السورية الرائعة والمبدعة حلا نقرور. وكالعادة بنطلب منك هيك رسالة موجهة لكل حدا، لكل حدا يعيش بحب، لكل حدا يعيش لحظات حب حقيقي. الحب هو السلام، الحب هو الخير، هو المفتاح لكل قلب حزين بداوي، لكل شيء حقيقي بالحياة حبه. المحبة هي السر، هي سر الحياة وفرحها الحقيقي. شكرا رابعة، شكرا للإذاعة اللي كلها نور، وينعاد عليكم وإن شاء الله بضل معكم عطول بكل الفرح والحب. إن شاء الله بالتوفيق والتميز والتألق دائما كعادتك. شكرا كتير الفنانة حلا نقرور. مستمعينا مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ومنشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس ولساعة ونص من الوقت، أنا رابع يوسف. وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادقية. تبقوا بخير.